بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم، وكنا قد توقفنا عند قوله باب السمر في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب السمر في العلم، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام قال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبه أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. فبوب الإمام البخاري رحمه الله على هذه الروايات هذه الترجمة السمر في العلم، باب السمر في العلم، ويقصد السمر يكون من بعد صلاة العشاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء وعن السمر بعدها. قلنا طبعا حتى نحافظ أولا على صلاة العشاء، لو نام الإنسان بعد المغرب وقبل العشاء قد يعني يذهب الإنسان في النوم فلا يدرك صلاة العشاء جماعة. كذلك أيضا إن كان سمر من بعد العشاء يخشى أن يطول بنا الوقت فينشغل الإنسان فلا يقوى على أن يقوم من الليل أو أن يقوم لصلاة الفجر. فلذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنهما هذه الرواية الأولى، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في حياته فلما سلم قام، وجه هذا الكلام إلى الصحابة رضي الله عنهم. قلنا معنى الكلام بداء السمر في العلم بعد صلاة العشاء بما لا يخل بالثوابت، بما لا يخل بالثوابت أو الطاعات التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان. قلنا كقيام الليل فلا ينشغل بالسمر وأن يمتد الحديث وأن يمتد الكلام فينشغل، فعلى ذلك يفقد حظه من الليل. ده بالإضافة قد أيضا يضيع صلاة الفجر كنتيجة للتعب أو ذهب هذا الإنسان في النوم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فقام قال رأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وده أيضا كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة فإن رأس 100 سنة منها، يبقى من هذه اللحظة حتى تأتي 100 سنة فلا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وده علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دي أمور غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى هذا الأمر الغيبي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. يبقى المقصد مجموعة من يعيش على ظهر الأرض عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك أن الساعة تقوم بعد 100 سنة، ولكن المقصد كما هو ظاهر أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يبقى ممن هو متواجد الآن في لحظة ما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيها التنبيه والإرشاد إلى قصر الأعمار وأن كل ده فيها عظة وتنبيه إلى قصر الأعمار حتى نتدارك الأمر ويسارع ويسابق الإنسان في فعل الطاعات والدخار ما يستطيع من حسنات وقربات وطاعات تنفعه عند ربي سبحانه وتعالى. يبقى الكلام عن قصر الأمل عن قصر الأمل تنبيه على قصر العمر حتى يتدارك ذلك الأمر. يبقى قصر العمر حتى نتدارك. يبقى لما الإنسان يعلم أنه سيموت بعد فترة وجيزة ماذا سيصنع؟ يبقى هيجتهد في فعل الطاعات. معلوم هذا قصر العمر وكذلك قصر الأمل، هذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يعني حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وابن عمر رضي الله عنهما كان يترجم قال في ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني ده بنتعلم من خلاله قصر الأمل، نتربى على قصر الأمل، وأن الأمل ممتد قد يستدرك الإنسان من ذلك الجانب، قد يستدرك الإنسان من هذا الجانب، لكن قصر الأمل يبقى على ذلك أعلم أن هذه الحياة قد تفوت بين لحظة وأخرى. وكذلك أيضا لما ينبه الإنسان إلى قصر العمر يبقى على ذلك لا يفوت لحظة واحدة دون أن يعمر أو يستثمر هذه اللحظة في طاعة الله تبارك وتعالى. لابد أن يدرك اللحظات، يبقى نعمتان مغبون فيهما اللحظات، وبالتالي حيظهر الندم والتأسف على كل لحظة فاتت أو انسلت من هذا الإنسان دون أن يعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أو أنذرهم يوم الحسرة. سمي بيوم الحسرة الإنسان هيتحسر على كل لحظة أمضاها ذلك الإنسان دون أن يعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن ده الرصيد ودي المدخرات، يدخر المدخرات من خلال تعمير اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يوم القيامة لما يرى بقى ويتنصب الموازين والوزن عند ذلك، إما أن كفة الحسنات تكون راجحة وإما أن تكون كفة السيئات، وإن درجات يصل إلى الإنسان بأعماله وبحسناته، فعند ذلك يندم على كل لحظة فاتت دون أن يعمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكان هذه الرواية فيها يبقى علم من أعلام النبوة، بالإضافة إلى التنبيه على قصر العمر، قلنا لماذا حتى تدرك الأمر، وأن الأمر أعجل من ذلك، أعجل من ذلك. يبقى الدنيا إلى فوات إلى انقضاء، وعمر الإنسان قصير، يعني عمر الإنسان ليس بالأعمار الممتدة، دي أعمار قصيرة، وبالتالي ماذا نصنع في هذه الأعمار؟ يبقى لابد أن يكون في خطة كده عند الإنسان كيف يستهلك كل لحظة لحظات، وكيف لا تفوت أي لحظة أو تنسل لحظة واحدة من حياته دون أن يعمر أو يستثمر هذه اللحظة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني فتى قد ناهز الاحتلام، يعني قرب أن يصل إلى سن البلوغ، ناهز الاحتلام يبقى قريبا من سن البلوغ، ومع ذلك كان فقيها رضي الله تبارك وتعالى عنه، أراد أن ينظر عن قرب كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يقضي ذلك الليل. يبقى كيف يقضي ذلك الليل، ومع أن الحديث وردت في حث العباد على قيام الليل وعلى أيضا تعمير تلك اللحظات بأن يقف الإنسان منتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يناديه تضرع إليه يدعوه، ومع ذلك أراد أن ينظر عن قرب لكي يتأسى ويتعلم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر باب آخر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان عليهم ما كانوا يتعلمون من قوله فحسب، ولكن من قوله وفعله. يبقى الأذان صاغية لما تكلم به، وكذلك الأعين مبصرة لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقل لنا الأقوال والأفعال، فجزاهم الله عنا خير الجزاء الصحابة رضي الله عنهم. يبقى نقل لنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حفظوها ونقلوها، وأيضا نقلوا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الآخر باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبقى غلام يناهز الاحترام، لكن كان فقيها أراد أن ينظر عن قرب، وبالتالي تقير الليل التي فيها نوبة ميمونة بنت الحارث اللي هي خالته، قلنا حتى ينظر عن قرب إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزلي فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني. وعند طبعا موقف المأموم من الإمام، صلى الإمام ومعه مأموم واحد، يا ترى أين يقف المأموم؟ أين يقف؟ يبقى على يمين الإمام، يبقى لما بيصلي ويكون معك مأموم واحد فهذا المأموم بيصلي دايما على يمين الإمام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قام وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، فأخذ برأسه ثم أداره من خلفه، يعني ثم أداره من خلفه حتى جعله عن يمينه. قلنا طب لماذا لم يأخذه ثم ينقله من أمامه؟ عشان لا يقطع السترة. يبقى نقله كده، أخذ برأسه ثم جعله على يمينه من بعد ظهره، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات إلى رغيبة الفجر ثم نام حتى سمعت عطيته ثم خرج إلى الصلاة. الثمر في العلم قلنا لأن روايات ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيته ظل يتحدث ساعة مع ميمونة مع زوجه، ظل يتحدث ساعة، والساعة مش مقصود اللي هي الساعة المتعارف عليها فيه، إذا الساعة أي برهة من الوقت، ثم صار ساعة أي برهة من الوقت، برهة من الزمن. فلما ذهب وانقلب إلى بيته تسامر مع أهلي وتحدث مع أهلي ثم قام فصلى صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمر في العلم، والثمر أيضا مع الأهل كما سترد بعد ذلك هذه التراجم كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. وبالتالي أي مسألة تعليمية يبقى ده الثمر في العلم، يعني هذا هو الثمر في العلم. ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن يتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، بالإضافة اللي هو نقل لنا الكلام أين موقف المأموم من الإمام، أين موقف المأموم من الإمام، يبقى يقف عن يمينه، فلما وقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره حتى جعله عن يمينه. وكذلك صلى ركعتي الفجر رغيبة الفجر ثم نام يضجع، ودي من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر ثم يضجع حتى يذن المؤذن، فعند ذلك يخرج إلى الصلاة ويصلي صلى الله عليه وسلم. يبقى الثمر في العلم بما لا يضيع الثوابت عندنا، وبما لا يشغل الإنسان عن المهام الأساسية من قيام الليل وكذلك من قيامه بنشاط إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر. ثم ذكر باب آخر وباب حفظ العلم، قال الإمام البخاري رحمه الله باب حفظ العلم، وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كان بيقرأ هذه الآيات، يعني يقرأ هذه الآيات، إن الذين، يبقى دي الآيات اللي هي دفعت أبو هريرة رضي الله عنه لكي يتحدث هذه الأحاديث الكثيرة. لذلك قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إلا حملوا عباء على أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما دلت وما أرشدت عليه الآيات. يبقى الصحابة كانوا يعيشون بنبض حي مع كلام ربهم سبحانه وتعالى، مش آيات محفوظة فقط في الصدور ولكن والأنصوص هي محفوظة، لكن كان تحرك الصحابة رضي الله عنهم من خلال ما أرشدت ودلت عليه الآيات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله يلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يبقى لم ينشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من قصر المدة التي لازم فيها أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول مدة قصيرة كان ملازما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ما كان ينقطع عن المجالس، ما كان ينقطع، وبالتالي ذكر الحيثية لماذا هو كان يكثر من الحديث. فلذلك قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم مستفق بالأسواق، وإن التجارة والبيع والشراء، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن كانوا أصحاب أراضي وأموال وبالتالي كانوا يعملون في أراضيهم وأموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يبقى يعني بالأكل فقط بالطعام، وبالتالي كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الوجيزة. ولكن تقدم، كيف تقدم؟ كما قال: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يبقى كان المجالس دي بيغيب عنها الصحابة، وده اللي عمر رضي الله عنه قاله، هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين وأرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فعلى ذلك استأذن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه ثلاث مرات استأذن ثم انصرف. وبالتالي لما طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: ما حملك على ذلك؟ قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا فلتنصرف. فعلى ذلك عمر رضي الله عنه قال: إن لم تأتيني بما يشهد لك أودعتك ضربا. ولما ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: قم يا أبا سعيد. أبو سعيد الخدري وكان من أصغر الصحابة رضي الله عنه، قم يا أبي، لقن عمر درس إن اللي أنت غاب عنك أبو سعيد الخدري يعلمه. فعلى ذلك عمر علق وقال: شغلتنا الصفق بالأسواق، أو شغلنا الصفق بالأسواق. يبقى قال غاب عن الحديث ده إزاي؟ يبقى ما حضرش، ما كانش حاضر المجلس. كان نقول شغلنا الصفق بالأسواق، البيع والشراء إلى غير ذلك. وبالتالي يبقى يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون. يبقى هذه العلم وتعلم، وبالتالي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وضع به آخرين. مدة زمنية قصيرة هي التي لازم فيها أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما بين وكما قال كان يأتي إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيتحدثنا بنعم الله سبحانه وتعالى، والإنسان ممكن يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى ليس من باب الاستعلاء ولكن من باب تذكر النعمة وبيان هذه النعمة التي أنعم بها علي ربنا سبحانه وتعالى. فأبو هريرة رضي الله عنه ذكر أنه حفظ ما لم تحفظ الصحابة رضي الله عنه، ودي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، لكنه بيتحدث بها لأنه اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك. وفي أيضا فراغ البال من الدنيا وشواغل الدنيا والإقبال على أمر الآخرة. والطريق إلى الآخرة هو عن طريق طلب العلم، يعني كيف أسلك الطريق إلى الآخرة؟ عن طريق طلب العلم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته، قال: فغرف يديه ثم قال: ضمه، فضممت فما نسيت شيئا بعده. يبقى اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم النسيان، اشتكى النسيان. وبالتالي كما بيّن لما اتكلمنا عن الكتابة في العلم، قال أن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، فكان بيعتمد على الحفظ، لكن هو كان بينسى، كان بينسى، وبالتالي اشتكى أو شكى هذه الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبسط رداءك، فبسطته، قال: فغرف يديه ثم قال: ضمه، فضممته، قال: فما نسيت شيئا بعده. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينسى بعد ذلك حديثا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان وعاء للعلم، كان وعاء للعلم. يبقى كان لا يكتب، طب حفظ الحديث ازاي؟ يبقى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما نسيت شيئا بعده. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، وعاء من العلم يعني. قال: فأما أحدهما فبثثته، اللي هو حدث به، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. يقول: طب هو كتم علم، لم يكتم علما، يبقى لم يكتم علما، ولكن هو لو ذكر ذلك الأمر ممكن يحدث فتن إلى غير ذلك الأمور. دي عن الفتن وعن إمارة أيضا الغلمان كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز العلم للمصلحة كما سيأتي ذلك الكلام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث بحديث حتى لا يتاكل الناس على هذا الأمر، وأن يقصر فهم الناس فعلى ذلك لا ينتبهون إلى المعنى فيقصون عن العمل وعن الاجتهاد في الطاعات. فلذلك جواز أن يكتم ذلك العلم للمصلحة. فأبو هريرة رضي الله عنه ورضاه قال: فأما حدوه فبثثته، اللي بتنبني عليه الأعمال، لكن ممكن يكتم حديث، هذا الحديث لا ينبني عليه عمل، لا ينبني عليه عمل، وقد يفهم الإنسان الحديث على غير المراد فعلى ذلك تزل القدم ويتكل على، قد يتكل الإنسان على سعة رحمة الله، زي الإنسان بيعتمد أو بيتكل على الله غفور، لكن مش معنى غفور هو أن يتجرع المعصية، فبيبقى ده فهم قاصر، فهم قاصر. يقول لك أن الله عز وجل غفور، نعلم ذلك الأمر أن الله تعالى غفور رحيم، لكن ليس معنى الكلام هو أن تتجرأ على فعل المعصية، يعني أن تتجرأ على فعل المعصية وتصر على فعلها وتقول أن الله عز وجل غفور رحيم، هو غفور رحيم، لكن لا ينبغي أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده مفهوم خطأ، يعني في مفاهيم خاطئة عندنا. ليس معنى أنك تعلم أن رب غفور رحيم هو دي دافع للجرأة على فعل المعصية أو تتعدى حدود ما أنزل الله عز وجل. يبقى ربي غفور رحيم، يبقى أستحي من ربي سبحانه وتعالى، وانزلت القدم عند ذلك أتوب وأنيب إلى ربي سبحانه لعلمي أن الله تعالى يغفر الذنب. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الإنصات للعلماء. وذكر رواية عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى يسكت الناس، يبقى عند العلم كما قال لنا ربنا سبحانه: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الإنسان بيسمع بكياني، بجوارحي، بأركاني، يبقى يسمع كده ولا ينشغل عن الإنصات والتعلم. يبقى في مجلس العلم ننتبه، لابد أن يكون الإنصات، حينصت الإنسان بكلياته، بجوارحي، بأركاني، وبالتالي لا ينشغل أبدا لا ينشغل ولا يعبث. قلنا ليه؟ ده أداب طالب العلم، الاستماع والإنصات وعدم الالتفات، أداب طالب العلم. يبقى لما أجلس في مجلس علم كده يبقى في أداب لابد أن تتزين بها كطالب علم. كما نقول أن طالب العلم يعرف بإيه؟ بالورقة والقلم. ده طالب العلم يعرف بكده. لو أنت طالب علم يبقى على ذلك في أدوات، لابد أن هذه الأدوات تكون ملازمة للإنسان لطالب العلم. يبقى أنا طالب علم يبقى في أدوات لابد أن تكون ملازمة لطالب العلم، الورقة والقلم. يعني لما نيجي نقرأ كده في كتاب ابن الجوزي رحمه الله صيد الخاطر خواطر، وبالتالي كان يتصيد ثم يقيد. يعني كان ازاي قيد الكلام ده؟ هو اسمه صيد الخاطر. يبقى الكتاب ده صيد الخاطر، يبقى نقول يعني اشياء ترد ثم يقوم بكتابتها، هو ده العلم اساسا. وبالتالي طالب العلم يعرف بالورقه والقلم، دي من لوازم طالب العلم. فكذلك طالب العلم يعرف بهذا الادب في مجالس العلم، الاستماع والإنصات وعدم الالتفات، لا ينشغل أبدا، لا ينشغل بغير ذلك الكلام الذي يسمعه من كلام الله عز وجل أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يقول جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، سكت الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى بينبههم، يبقى في فتن هتحدث وينتبهوا لذلك الأمر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ده فعل إيه؟ فعل الكافر مع المسلم. الكافر حريص على قتل المسلم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يبقى ده أساسا، يبقى هذا مسلم قتل مسلما يبقى لازم يكون على سبيل الخطأ. أما إن كان عن طريق التعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فده بالفعل الكفار، الكافر هو الحريص على قتل المسلم، لذلك ينبههم قال: لا ترجعوا بعد كفارا. لا يقصد الكفر النقل عن الملة، ولكن يفعلون فعل الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الكافر حريص على قتل المسلم. فلذلك قال: استنصت الناس، قلنا حتى يستمعوا ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما الانصات للعلم وعدم التشويش، يبقى الانصات للعلم وعدم التشويش. لذلك ماذا قال الكفار وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى بيستعملوا اسلوب التشويش، منهج التشويش، وكذلك ايضا حجب هذه الكلام عن المستمع: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى عند العلم في أداب يتزين بها الإنسان حتى يعني يحصل على ثمرة العلم. ثمرة العلم، العلم ده ليه ثمار، مش مجرد كده معرفة يتعلم الإنسان نصوص حفظها الإنسان، ولكن أين ثمار هذه المعرفة على سلوكياته؟ والله عز وجل كما قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. شوف بقى المثل ده بيقول إيه، بيتكلم عن إيه؟ يبقى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. انسلخ منها إزاي؟ لم يرى أثر ما تعلم على سلوكياته. العلم ده أو الدين ده داعي لإيه؟ داعي لحسن الخلق، وأيضا داعي إلى فضائل ومحاسن الأعمال. لكن على ذلك هو يحفظ من كلام ربي، يحفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نرى أثرا لذلك العلم على سلوكياته، لا في أقوالي ولا في أفعالي ولا حركاتي ولا سكناتي ولا سلوكياتي. طب متى تتأثر، متى تتأثر هذه السلوكيات لتنضبط على ما تعلمناه من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أنا ما أقرأ القصة دي، القصة دي مش خاصة، ده تنبيه لنا، تنبيه يعني، ده تنبيه نماذج كده لمن تعلم العلم ثم لم يرى أثر العلم على هذا الإنسان. يبقى القرآن والسنة يدعون الإنسان إلى حسن الخلق ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال وأطيب الأقوال. فلما ما نجدش أثر يعني لهذا العلم على سلوك الإنسان، فيتكلم بالمنكر بالقول أو بالزور أو الكذب وغير ذلك، أعمال مخالفة لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، سلوكياته غير منضبطة، يبقى على ذلك نقول يبقى هو عنده علمه ولكن علم نظري ليس له واقع أو ظاهر على واقع هذا الإنسان. يبقى أطلع عليهم نبأ الذي أتيناه فانسلخ منها. انسلخ إزاي؟ كيف انسلخ؟ مش نسى العلم ولكن لم يعمل بما تعلم، لم يعمل بما تعلم، فلذلك هيعرف بسوء الخلق، سوء السلوك، سوء الأعمال، وكذلك يتكلم به الفاحش أو القبيح من القول. يعني على ذلك تجده أنه يزدري الناس، يسخر من الناس، بيسيء الظن بهم. طب أين ما تعلمناه؟ يعني متى سنرى أثر هذا العلم على سلوكيات هذا الإنسان؟ فعند الاستماع لابد يكون عندنا إنصات وانتباه شديد، وكذلك أيضا احذر من التشويش. ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يعني سفيان الثوري رحمه الله يقول أول العلم كده الاستماع، تستمع وبعد كده تنصت، تحفظ الكلام ده، تبدأ تعمل به، ثم تقوم بنشره وبإذاعته، تقوم بنشره وإذاعته. يبقى خيركم من تعلم العلم وعلمه. وإحنا بينا قبل ذلك الإمام البخاري رحمه الله لما قال باب فضل العلم والتعلم، باب فضل من علم وعلم، يبقى باب فضل من علم وعلم. يبقى المطلوب إن أنا أعلم وأعمل، وكذلك أقوم بإذاعة ونشر ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى باب آخر، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. قال باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيأكل العلم إلى الله. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، قال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسه ونام، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوم أو قال تسجى بثوم، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه، قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلق يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علم وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزع، فقال موسى قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوقد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال الخضر: بيدي فأقام. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن تكل العلم دوما إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول لنا ابن عباس رضي الله عنه لما قال له سعيد بن جبير رحمه الله: إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. قال: كذب عدو الله. نوفل البكالي من التابعين، ولكن دي كلمة جرت بها العادة، كذب يبقى أخطأ، كلمة كذب كده أخطأ عدو الله، فدي كلمة يعني نقول يعني بيسبق بها اللسان، يعني هو ليس بكافر، هو تابعي أساسا، ولكن يعني كذب أي أخطأ فيما قال. قال: حدثنا أبي بن كعب. يذكر بقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما السند أن موسى وموسى بني إسرائيل، وده موسى النبي في قصة القدر، ليس بموسى آخر كما بيزعم البعض، وذكر الدليل على ذلك من خلال ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه على ابن عباس رضي الله عنه لما تحاور هو والحر بن قيس فتجادل في شأن موسى. وبالتالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه أجاب بهذه الإجابة. قال: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم. فعتب الله عليه. يبقى كان المخرج أن يقول إيه؟ أنا أعلم والله أعلم. يبقى ممكن يقول بغالب ظني هو، طبعا موسى عليه السلام أجاب بذلك لأنه رسول بيوحى إليه، فخبر السماء أول ما يأتي إلى موسى عليه السلام، فمحدش هيسبق موسى في هذا الأمر، فلما أجاب بالحال إن ده رسول وبيتنزل عليه الوحي، فالوحي لا ينزل على أحد قبل موسى عليه السلام، هو الذي يقوم بإبلاغ ذلك الوحي. فلما قال أنا أعلم يبقى ليس استعلاء، فالأنبياء ربنا سبحانه وتعالى يعصم الأنبياء من ذلك الأمر ومن هذه الأخلاقيات، ولكن قال أنا أعلم بناء على الواقع على الحال، هو رسول بيوحى إليه، فخبر السماء أول ما ينزل بينزل على موسى عليه السلام، لكن مع ذلك كان ينبغي أن يكل العلم إلى الله، أن يقول والله أعلم. يبقى لما الإنسان بيتكلم بغالب ظني، لما يتكلم بما عنده من العلم، لكن على ذلك أنت تكل ذلك إلى الله عز وجل. إحنا كما بينا قبل ذلك: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت قل عسى أن يهدين ربي الأقرب من هذا رشدا. يبقى حتى لو كان إنسان جازم على فعل طاعة في المستقبل، فعلى ذلك لابد أن يستثني، لابد أن يقول إن شاء الله. قلنا ليه؟ لا ندري، القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى يصرفها كيف ما شاء، وأنا لا أدري إن كنت سأوفق لذلك العمل أم لا، وده إيمان بالقدر. لذلك إن شاء الله تكلم عن مشيئة رب سبحانه وتعالى، أنه لا يحدث في ملك الله إلا ما شاء وقدر. إحنا كلمة بنقولها كده كلمة عابرة، يعني هتقابل معك الساعة كذا إن شاء الله، لكن أنت بتتكلم الآن بالقدر، إحنا بنتكلم بالقدر، يعني أقول على ذلك أقابل معك إن شاء الله عز وجل، إن شاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى ذلك سنتقابل، وبالتالي ممكن يكون في قدر الله عز وجل أننا نتقابل. مات فلان أو انصرف فلان أو انشغل فلان نسي فلان، يبقى كل دي أمور واردة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انا ما اعرفش اللحظه اللي جايه عمل هيكون ايه. يا ترى احنا نخطئ في الاعمال ولا نخطئ؟ هل في عمل مقدر ولا احنا ممكن تفوت الحياه قبل ان نصل لذلك العمل؟ يبقى غدا ساتصدق، هل يا ترى سياتي علينا الغد ام لا؟ وان اتى الغد يا ترى هذا مقدر لنا ولا لا؟ فعشان كده دايما ننتبه، يعني دي بتبقى من لوازم المؤمن. يبقى الكلام ده من لوازم المؤمن، اي امر مستقبلي حتى لو كان من باب القربات والطاعات هي بد أن يكون فيه الاستثناء، أقول إن شاء الله. لماذا؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مش عارف عليك، مش عارف الأعمال مقدرة علينا. فأنا ظني يبقى لما أجزم بعمل كأن أنا هأنفذه، كأن مشيئة العبد دي مشيئة مطلقة لا دخل مشيئة رب فيها. ما هو ده كلام المعتزلة، ده كلام المعتزلة، قالوا إن شاء فعل وإن شاء لا يفعل، وقالوا إن مشيئة العبد لا دخل مشيئة رب فيها. الله عز وجل كما يقول إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد أساسا تحت مشيئة الرب، إرادة العبد تحت إرادة الرب سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر. مش احنا بنقول دايما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ يبقى شاء الله عز وجل ذلك فكان لمشيئة الرب وتقدير الرب سبحانه وتعالى. هذا العمل لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى أن يحدث أو تقع هذه الواقعة، يبقى كل ذلك بمشيئة الله عز وجل، بما قدر وقضى سبحانه وتعالى. لذلك سأتقابل معك إن شاء الله، إن شاء الله. ولذلك لا يحنث من استثنى في يمينه، لا يحنث من استثنى في يمينه. يبقى قال سأضربه إن شاء الله، يبقى ده أمر مستقبله، فيحنث ولا لا؟ ما ضربهوش، يبقى يحنث؟ لا، المشيئة تمنع هذا الإنسان أن يحنث في يمينه. لا، يبقى لما ما ضربهوش يبقى ربنا سبحانه وتعالى شاء ألا يقوم بضربه. يبقى عشان كده لا يحنث من استثنى، احنثت في يمين أبدا. يبقى لو أي أمر مستقبلي حتى حلف على هذا الأمر وقال إن شاء الله، يبقى إن لم يفعل يبقى لا يحنث في يمين، لا يحنث. يبقى لا نقول له عليك كفارة يمين، لأنه لا يحنث من استثنى. فلذلك أيضا يبقى العلم، تاكل هذا العلم إلى الله عز وجل، والله أعلم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يبقى دي أداب، دي من لوازم المسلم. لذلك احنا بنسمع دايما لما بيفتى في مسألة يقول والله أعلم، يا ترى هل أصاب أم لم يصب؟ فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا كان عتب الله جل على موسى ألا أنه لم يكل هذا العلم يا رب سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ كان يقول أنا أعلم والله أعلم، يبقى أنا أعلم أهو، يبقى بيتكلم بغالب ظني ولكن يكل ذلك رب الله أعلم. زي المشيئة كما بينا كده، احنا ذكرنا قصة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى قال أطوفن الليلة بصيغة الجزم كده على 70 امرأة، كان هدفه ايه؟ كان هدفه ايه؟ أن تنجب كل امرأة فارس عشان يجاهد في سبيل الله. فعقمت جميع النساء إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد، ولو استثنى لأعطاه الله عز وجل ذلك. لذلك كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، صاحبه اللي هو الملك، فقال له صاحبه أي الملك قل إن شاء الله، ولكن لم يستثني، لو استثنى لأعطاه الله عز وجل ما طلب. يبقى انظر بقى إلى عتاب الرب سبحانه وتعالى لأنبيائه وأوليائه. احنا بنتعلم، يعني لابد ان احنا نتعلم كيف عتب الله عز وجل على الأنبياء والأولياء، قلنا تنبيها لنا وتعليما لنا، وإن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. لذلك عتب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة مين؟ ابن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لا تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلا كلا إنها تذكرة. يبقى عتب الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده عشان إحنا ننتبه ونتعلم، ننتبه ونتعلم. فلذلك قال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يبقى لو رد العلم وقال الله أعلم ما كانش هيبقى فيه عتاب من الله عز وجل لموسى عليه السلام. إن قال إن شاء الله ما كانش فيه عتاب من رب سبحانه وتعالى على من لم يستثنى على الأمر المستقبلي. قال بلى، قال فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ انظر بقى إلى يعني طالب العلم يعرف دايما بالتواضع. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إليه، يعني لو في حد أعلم مني هيرحل إليه. وإحنا رأينا الصحابة رضي الله عنهم كيف رحلوا والفترة الزمنية الطويلة من أجل أن يستمع إلى حديث، أصل الحديث عنده لكن أراد أن يحصل على علو السند ويسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وخذ القراءة 4 منه ابن مسعود رضي الله عنه، أنا أرضى بما أرضى به ابن أم عبد، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تزكيته لابن مسعود، ومع ذلك يقول أنه لو يعلم أحدا أعلم منه لرحل إليه، يرحل إليه. فده طالب العلم يعرف بالتواضع، يعني يعرف بالتواضع. فهذا موسى عليه السلام تعلم من مين؟ من الخضر، وموسى أعلى شأن من الخضر عليه السلام، موسى رسول من أولي العزم من الرسل، يبقى موسى رسول من أولي العزم من الرسل، وكلم الله موسى إيه؟ تكليما، إن اصطفيتك برسالتي وكلامي. فعلى ذلك لكن يبقى ده كان عاتى الله عز وجل على موسى أنه لم يكن علم يا رب سبحانه وتعالى، قال هو أعلم منك، أعلم منه في مسائل لم يعلمها موسى ولم تكن من شريعة موسى عليه السلام. فعلم الخضر عليه السلام بهذه الجزئية هو أعلم من موسى، يعني كما مرت علينا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناول عمر فضل شرابه، فأول ذلك بالعلم، منقبة عظيمة جدا لعمر، وتأول بعد قبل ذلك الثوب السابق بالدين، منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن عمر لا يسبق في الفضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ما يسبقوش في الفضل. أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، يأتي في المنزلة الثانية عمر بن الخطاب. يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يأتي بعد كده عمر بن الخطاب. انظر إلى مناقب عمر، يعني تأولت بالعلم ذي رؤية، ودي تأولت بالدين. فعلى ذلك لكن عمر ليس بسابق لأبي بكر رضي الله عنه في الفضل، في الفضل. فأيضا هنا قال هو أعلم منك في المسائل اللي هو ذكرها أو بيانها الخضر لموسى عليه السلام، فهذه ما كانش من شريعة موسى عليه السلام، فأعلم منه من هذه الجزئية، من هذه الجزئية لكن ليس على الإطلاق. قال ربي وكيف به، أصل إليه إزاي، كيف أصل إليه؟ وأن ده طالب العلم يبحث عن أي مسلك يتعلم من خلاله، يعني يبحث عن أي مسلك لكي يتعلم من خلاله. فعلى ذلك قد يكون العلم عند الأصاغر أو بعض المسائل عند الأصاغر وليست عند الأكابر. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كانت عنده الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الرواية دي ما كانتش عند أبي بكر الصديق ولا عمر الخطاب. لما تنازع أو تجادل عمر رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق لما أخذ القرار بقتال مانع الزكاة، عمر استند إلى رواية في مسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وما لهم إلا بحقها. ما عندوش الجزئية بقى ويقيموا الصلاة والزكاة، الجزئية دي كانت عند ابن عمر رضي الله عنهما. فلذلك يعني ابن حجر رحمه الله كان يعلق دائما كده لا تقل كيف غابت السنة على فلان وفلان، فقد غابت السنن عن بعض الصحابة رضي الله عنه أو عن أكابر الصحابة رضي الله عنه. يبقى على ذلك يبقى الخضر عليه السلام عنده يعني أعلم منه كما قال الله عز وجل وكيف به، موسى بيسأل كيف السبيل إلى لقياه، فقيل لو احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق مباشرة يبقى رحل، وأنه ركب البحر من أجل طلب العلم. والرحلة في طلب العلم كما مرت علينا أروايات، وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.